عشاق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون كله منى وياك بيعيش حبيبي أنا يا روحي أنا عشقك بجنون روحي أنا قرب مني تعالى في حضني واملى حياتي